هنا الصلاة على الشهيد خلاهم نوعين، قال لك النوع الأول هو شهيد الدنيا والنوع الثاني شهيد الآخرة. قال لك شهيد الآخرة هو من مات حرقا أو غرقا أو كان من أنواع المرضى أو أنواع الأحوال النسائية كالنفساء اللي كانت بتخلف فماتت عند الإنجاب، أو المبطون أنواع المريض حصل له شيء من الأمراض، والذي يموت تحت الهدم والمقتول ظلما أثناء دفاعه عن ماله أو أهله. قال وهؤلاء كلهم لهم أجر الشهداء عند الله إلا أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق. يبقى ده نوع يطلع من نوع الشهداء. الشهداء مين اللي يتصلى عليهم؟ اللي ما يتصلاش عليهم. هنا دول الشهداء اللي بيصلى عليهم. يبقى شهيد الآخرة هو المريض بكل أنواعه اللي يحصل له كارثة طبيعية، زلزال لا قدر الله، مات فيه ناس، دول يتصلى عليهم. حتى لو مش عارفين نجيبهم، الزلزال اتشقت الأرض واتبلع، بنصلي عليهم كأنهم حاضرين قدامنا، أو صلاة غائب. وبعدين ذكر النوع الأول، قال شهيد الدنيا، وذكر إن شهيد الدنيا دوت الحنابلة والشافعية قالوا شيء، وبعدين المالكية زودوا شيء تاني، وبعدين الأحناف راحوا مزودين حاجة، بيحطوا استثناءات وزيادات. الحنابلة والشافعية قالوا هو الذي ضربه العدو فمات في ساحة المعركة، وده الشهيد الأشهر، شهيد نعرفه، واحد مشي يحارب فاتقتل. وزاد الحنفية والمالكية من أخلي من ساحة المعركة وهو في غمرة الموت فلم يأكل ولم يشرب حتى مات. وزاد الحنفية على ذلك من قتله المسلمون ظلما ولم تجب في قتله دية كمن قتله السلطان ظلما. سلطان ظالم متظلم، سلطان ظالم غشيم غاشم قتل بعض الرعية بتاعته، فقال لك دوت يدخل في الشهداء. قال لك اه يدخل في الشهداء كأنه شهيد معركة. على مذهب مين؟ على مذهب الأحناف. يقول ومن قتله البغاة أو قطاع الطريق، واحد ماشي بعربيته فجأة طلع عليه قطاع طرق، أخدوا عربيته قتلوه، أو ما أخدوش عربيته قتلوه سابوه في العربية، ده قطع طريق وقتل. فقال لك ده يدخل في الشهداء الذين اسمه شهيد الدنيا. وشهيد الدنيا لا يغسل بالاتفاق، شهيد الدنيا لا يغسل بالاتفاق، واختلفوا في الصلاة عليه. فقال المالكية والشافعية والحنابلة احنا عندنا شهيد الآخرة اللي ذكرناه، المريض واللي حصل له هدم واللي كل الكلام ده، كل دول بيغسل يصلى عليه. شهداء الدنيا هنا اللي في المعركة أو اللي قتل ظلما أو اللي اعتدى عليه حد في الطريق فاغتاله، كل دول عندنا اسمهم شهداء ودول لا يغسلون. قال فالحنفية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصلى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلوا عليهم ولم يصلي عليهم، لأن الله تعالى قد غفر لهم فاستغنوا بإكرام الله لهم عن دعاء الناس. وقال الحنفية يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر، ولأن الصلاة على الميت إظهار لكرامته. ومن كان في المعركة من المسلمين فرفسته دابة أو انقلبت به سيارته فمات، أو أطلق على نفسه الرصاص خطأ، أو تردى من جبل، أو وقع في بئر فمات، فله حكم شهيد الدنيا. قال لك واحد كان في ساحة المعركة بس كان زي طبيب بيداوي الجرحى، أو كان بيجيب لهم المية، أو كان بيجيب لهم التموين، كان بيقوم على أي خدمة غير الحرب نفسها. قال لك ده لو قتل برصاصة، أو وهو بالعربية العربية اتقلبت بيه وهو بيجيب المية للجنود فاتقلبت بيه في الطريق، قال لك ده ياخد حكم شهيد الدنيا على طول. يعني ايه حكم شهيد الدنيا؟ يعني لا يغسل ولا يصلى عليه عند الأحناف، ولا يغسل ويصلى عليه عند المذاهب الثلاثة غير الأحناف. لكن شهيد الأخيرة المريض والبتاع الهدم وبتاع كده، ده كله عندنا ايه؟ ده عندنا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. طيب يبقى هنا اسمه شهيد الدنيا، مع ان المفترض يعني بنحب احنا نسمي يقول لا ده دول اسمهم شهداء الاخره والتاني هو اللي نسميه شهيد الدنيا. ان عندنا دايما شهيد الاخره دي كلمه الاخره اشرف من الدنيا. الفقهاء لا سموا شهيد المعركه شهيد الدنيا، شهيد الدنيا، وسموا اللي هو المريض ده شهيد الاخره. طيب التسميه دي ليه؟ التسميه دي البعض بيقول انها من باب الملاطفه، يعني عشان لما الصحابه قالوا للرسول ما تعدون، الرسول قال لهم ايه هو الشهيد؟ قالوا الشهيد هو اللي قتل في المعركه. قال اذا شهداء امتي قليل، انما الشهيد كذا وكذا، وذكر منهم المبطون وصاحب الهدم والغرق والنفساء، وذكر اعداد اوصلها البعض الى 13 او 14 صنف ونوع. فدول اسمهم المفترض عندنا شهداء الدنيا، لكن الفقهاء سموهم شهداء الآخرة. قال لك تسلية لهم عشان الروابط النفسية عند الإنسان المتعلقة بإيه؟ إن دي شهادة أي كلام، يعني دول ملحقين بالشهداء بتوع المعارك. فشهداء المعارك هم اللي نسميهم بقى شهيد الآخرة، عند الناس في دماغها كده. فالفقهاء راحوا عكسي، قال لك لا ده شهيد المعركة هو شهيد الدنيا، لأنه مش هينزل مقامه، لأنه مقامه محفوظ عندنا ومعروف دايما. لكن التانيين هم اللي احنا مش حاسين بقيمتهم، واحد يعني يمرض يحصل له مرض فيموت بالمرض بتاعه، ولو مات على فراشه مش زي التاني مات في المعركة. فهم عشان الرابط الذهني دوت في انتقاص اللي يموت على فراشه، أو لا ده شهيد الآخرة. شهيد الآخرة يعني الله عز وجل يبرز كرامته في يوم الآخرة وليس في الدنيا. لأن شهيد الدنيا، شهيد الدنيا اللي هو بتاع المعركة، كرامته برزت للناس في الدنيا، الناس كلها بتعظمه، الناس كلها عندها ده شيء، الراجل ده هيشفع في 70 وهيعمل الكذا، فعندنا ليه سمعة كبيرة. قال لك لا احنا دلوقتي نبين ما أكرم الله به العباد بعد أن ذهب من أذهان الناس تعظيم ما أكرم الله به العباد، هنسمي من خفيت كرامته باسمه ونسميه شهيد الآخرة، يعني من سيكرمه الله ويظهر كرامته في الآخرة. الصلاة على من قتل نفس المنتحر، يعني واحد زهق من حياته راح منتحر، رمى نفسه أيا كان نوع الانتحار، أكل سم، فرغ رصاص في دماغه، ده اسمه كله قتل نفس. قتل النفس يدخل فيه واحد مثلا يحط نفسه قدام قطر، يمشي يقطع طريق سريع بتاع عربيات عشان عربية تروح خبطاه، كل ده يخش في قتل النفس، ما هو متعمد يعمل كده. خارج انه يقتل نفسه مثلا في بلطجية في الشارع، فهو عايز يقتل نفسه فراح رايح له، يدخل في قتل النفس، بدم هو قاصد كده، هو مش رايح لهم عشان يدافع عن حرمات المسلمين او يدافع عن عرضه وماله، هو ماشي عشان يقتل نفسه، يعني نيته. فده كله يدخل في قتل النفس. فقال الحنفية والشافعية ده يتصلى عليه، كلمة السلطان يعني الإمام، يعني هو مقصود بها إمام المسلمين، لكن المقصود هنا الناس تصلي عليه ولا ما تصليش. فبعضهم قال لك لا ما نصليش عليه، بعضهم قال لك لا السلطان بس اللي ما يصليش. ليه قال لك السلطان بس وبقية المسلمين يصلوا عليه؟ قال لك علشان من باب بيان إن ده فعل غلط، فيقولوا للناس في الإعلام إن ده قتل نفسه، وعشان كده أمير المؤمنين مش راضي عنه فامتنع الصلاة عليه، تشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسأل على الميت هل عليه دين، يقولوا بعضهم لا يا رسول الله، يقول خلاص نصلي عليه. فلو قالوا عليه دين يقول لا أصلي عليه، زجرا لغيره من المسلمين أن يبقى له حق من المسلمين في رقبته. ما يساعدش الناس أنها تهدي حقوق الناس، فنزجرهم إزاي؟ نمنحهم من حاجة هم بيحسوا بقيمتها، الحاجة دي أن النبي صلي عليه يدعيه. فأمير المؤمنين لما اللي هو الرئيس يمتنع انه يعمل إكرام لواحد معين في شيء زي دوت، يقوم الناس تحس بإهانة الشخص ده، يقول لك أنا لما عايز أموت مش عايز يحصل لي المنظر ده، فقال لك ده من باب الإهانة. ده ممكن يتغير شكله، دي مش حاجات ثابتة، ممكن يتغير شكله، شكل الإكرام. هنا بيتكلم على الصلاة على الجزء من الميت، بقول لك يجوز تصلي على حته يعني ايد ميت اللي لقيناها ناس والباقي مو فقد مش لاقي، قال لك ممكن تصلي على جزء. بعض الفقهاء قال لك لا ما ينفعش يصلي على الجزء، فيصلى على جزء الميت سواء كان قليلا أم كثيرا. الحنفية والمالكية قالوا إن كان موجودا هو أكثر الميت صلي عليه، وإن كان أقله فإنه يعني عندهم أقل لا يصلى عليه. يعني لو كان مثلا موجود مثلا دراعين بس للميت والباقي جسم مش موجود، قال لك ما يتصلىش عليه عند المالكية والأحناف. الشافعية والحنبلة قالوا يصلى على طول على كله أي جزء، لأن الجزء بيعبر عن كله. لدرجة إن إحنا اللي قالوا نصلي على الجزء ولو قليل، قالوا إن إحنا أصلا بنصلي صلاة الغائب، بنصلي على شيء مفقود، يعني بيكون غرقان في البحر ولا راح في الهدم أو في الزلزال ومش شايفين منه حتة واحدة وبنصلي عليه. قالوا فإذا كان صلينا على العدم مفيش ولا جزء، مش هنصلي على جزء؟ قالوا صلي على جزء. لكن اللي قالوا الأكثر وعدم الأكثر بيتكلموا على كلمة الأكثر يعني وجود شيء، والشيء بينسب ان هو موجود بوجود اكثره. فقالك عشان كده احنا اشترطنا كلمه الاكثر عشان ده شيء هيتحط قدامك. طب اللي محطوط ده ايه؟ انسان. ده مش انسان، يبقى ده ما فيش هنا انت قدامكش انسان موجود، يبقى احكام الصلاه مش موجوده. قالك عايز تعملها صلاه غائب، خلاص دي قصه تانية، اعملها صلاه غائب بس ما تحطش جزء وتقول لي دي صلاه على ميت. فين الميت؟ ايد ورجل. الشافعيه والحنابلة قالوا لا، ما دام جاز ان هو ما يكونش موجود منه جزء، يبقى لما توجد جزء يبقى خير وبركة. كل الترتيب الطويل ده الجد ثم العم ثم ابن العم ثم ده كله على أساس انه بيقولوا بحسب القرب في الميراث، بحسب القرب، يعني عايزين يجيبوا الأقرب في الرحم والأقرب في الصلة والعصبة والأقرب في صلة القرابة عشان يصلي. ليه؟ عشان هيكون أحن قلب عليه. فكل ما هم بيدوروا على مصلحة الميت، كل ما يكون أقرب إليه كل ما يكون. وذلك ما اختلفوا هنا في قضية السلطان ولا إمام الحي ولا إمام المسجد ولا لا أولياء أحسن اللي هم أقاربه، هم لما بيختلفوا كده بيختلفوا حسب مصلحة الحي الميت. ولا السلطان لما بيكون صالح بيبقى عنده رعيته أولاده فبيخاف عليهم، فصلاته هتكون عند الله أجدى، ولما يكون عادل بيكون دعاء مستجاب فيكون أنفع للميت. وإمام الحي ده بيكون أصلا دايما أصلح واحد في الحي، يبقى احنا عرفنا أن أولياء الميت ممكن يكونوا من الصلحاء، يبقى خلينا في المضمون. إمام الحي ده دايما بينتخبوا أهل الحي إن هو بيكون أصلحهم وأتقاهم وأورحهم إلى الله. يبقى احنا لما يتقدم واحد زي كده أتقان لله فيصلي فيدعي للميت هيكون في مصلحة الميت. بعضهم قالك لا، افرض أولياء الحي دول كان فيهم ناس من مجابي الدعوة وناس من الصلحاء الأتقياء الورعين، احنا ليه نفوت على الميت فرصة زي كده؟ فنخليه أقرب واحد للميت. فقالوا طيب ممكن الأقرب ده ما يطلعش من الصلحاء، يطلع ابنه مش هو الصالح، يطلع أخوه هو الأصلح. قال لك خلاص إحنا ممكن نخليها بالقرابة وممكن نخليها بالأصلح. فهو هنا بيدور كل اختلافهم ده على المصلحة دي، مصلحة ما هو الأصلح للميت. لذلك تجد كل واحد عنده وجهة نظر يرى أنه لا، القرابة بتسبب النزعة القلبية اللي فيها رحمة على الميت، فقال لك إذا نجيبهم بالترتيب. بعضهم كل واحد بيرى منزع شكله بشكل معين. هنا ذكر في شروط صحة الصلاة على الجنازة ذكر فيها سبعة أمور. هذه السبعة أمور بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. فقال أول شيء أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة الأمور التالية، ومعروف أن الشروط دائما بتكون قبل الصلاة مش بعد التكبير، يعني ما كان قبل التكبير ده بنسميه شروط، وما كان من التكبير وما بعده ده بنسميه أركان. فلكن يشترط صحة صلاة الجنازة مثل ما يشترط صحة الصلاة العادية، وهي الطهارة وستر العورة والتوجه إلى نحو القبلة. طيب الطهارة دي كلهم اشترطوها، لكن عندنا هنا في تفصيل للأحناف أنهم اشترطوا الطهارة زي بقية المذاهب، إلا أنهم قالوا تخفيفا في صلاة الجنازة من لم يكن متوضئا جاز له أن يتيمم حتى مع حضور الماء، حتى مع حضور الماء، يعني الماء مش جنبه هنا، الماء موجود بره، بس هو لو راح يتوضى في المكان بتاع الوضوء بتاع المسجد مثلا وراح المشوار ورجع تكون الصلاة خلصت بتاعت الجنازة، بفاتت عليه صلاة الجنازة. قالوا عشان هتفوت عليه صلاة الجنازة فكأنه في حكم غير واجد الماء، كأنه في حكم غير واجد الماء لو كانت الصلاة هتفوته. لكن افرض هو هيروح يتوضى ويرجع فهيلحقه مثلا في التكبيرة الثالثة أو الرابعة، يبقى يروح يتوضى ويجي. عند الأحناف بس يقولون يجوز له أن يتيمم وهو في المسجد أو في أي مكان في صلاة الجنازة، وإنه ما يتوضاش لو كانت الجنازة هتفوته. لكن بقية المذاهب على قول واحد أن لابد الطهارة شرط، يعني الوضوء مش التيمم. ثاني شيء في التنبيه هنا أن يكون الميت مسلما، وده شرط ذكره أنه ما ينفعش الصلاة على الكافر. وثالث شيء حضور الميت، أن يكون موجود ببدنه، حضور أكثر بدنه أو بعضه زي ما قالوا المالكية، زي ما قالوا الحنابلة والشافعية. فقالت الحنفية والمالكية لا يصلى على الرجل يموت في بلد آخر، اللي هي قضية صلاة الغائب أو عدم الغائب، قياسا على عدم الصلاة عليه إن لم يكن حاضرا في البلد نفسه. وقال الشافعية والحنابلة يصلى على الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. يبقى الشافعية والحنابلة هنا لما بيتكلموا على صلاة الغائب وبيتكلموا على الصلاة على الجزء من الميت، المنزع بتاع التفكير بتاعهم واحد، انه الغائب ده يجوز الصلاة عليه، انه ما فيش منه ولا قطعة موجودة امامي، ولو موجود منه قطعة صغيرة تجوز، لان عندهم صلاة الغائب اللي هي من غير ولا قطعة من الميت جائزة. يبقى كده هم متسقين مع الدليل بتاعهم. الامر الرابع ان الميت يكون امام الامام، ما يكونش خلفه في الظهر. فان تقدم الميت للصلاة عليه وصار الإمام خلفه لم تصح بالاتفاق. أن تكون الصلاة عليه بجماعة وهو شرط عند المالكية، لكن عند الحنفية يعني عند الجمهور أحناف الشافعية حنابلة قالوا ليس بشرط. إذا أن تكون جماعة ده شرط عند مين؟ مالكية فقط. الجمهور لا يشترطون ذلك، عشان كده بيسمحوا بصلاة الجمهور بصلاة المنفرد على الجنازة، زي ما حصل ان الصحابه كانوا بيخشوا يصلوا على سيدنا النبي كما جاء في بعض الروايات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، يعني سيدنا النبي ما طلعوهوش من الغرفه الى المسجد في نفس المكان، فكانوا يدخلون يصلون عليه فرادى، يصلون عليه يعني يخشوا مثلا 4 5 10 ايا كان، بس ما يصلوش جماعه، يصلوا عليه كل واحد لوحده. وقالوا هذه خصوصيه كانت للنبي، وبعضهم قال لا بداية يدل بهذا الفعل من الصحابة يدل على أنه يجوز أن يصلى فرادى على كل الناس وأن ما تكونش جماعة. الأمر الخامس وضع الميت على الأرض، وده أيضا مختلف فيه، اختلفوا في شرطيته. الأحناف شرطوه والجمهور ما شرطوش، فقال يجوز الصلاة على الجنازة وإن لم تكن على الأرض، كانت على قوائم مثلا يعني زي كرسي كده عالي كده زي مصطبة، أو كان على عربية، افرض عربية بتاعت الجنازة نفسها واقفة بالعرض والإمام واقف قصاد العربية بالعرض ويصلي على الجنازة يجوز. الأمر السادس طهارة الميت المادية والمعنوية، بمعنى إن هو ما يكونش عليه نجاسة، يعني يكون منظفينه غسلينه ويكون مغسلينه، هكذا احنا عندنا غسلينه يعني منظفينه عشان إزالة النجاسة الحسية، وبعدين مغسلينه عشان إزالة الحدث اللي هو بيقطع الطهارة، الحدث المعنوي اللي هو بيسموه الحكمي، الحدث الحكمي أو المعنوي اللي هو انك انت ما تكونش متوضي، فدي اسمها انك انت مش طاهر معنويا، فلما تتوضى بأنت طهرت معنويا. طيب ولو كان علي بعض النجاسة وقعت بول أو ما شابه من النجاسات وأنا رحت غسله، اسمها كده أنا تطهرت حسيا. فالحس أنك تزيل الشيء العين، والمعنوي أنك أنت تتوضى مثلا بعد ما أنت ما كنتش متوضي، أو تغتسل وأنت عليك حكم الغسل. فقالوا أنه هو الميت في الأمر السادس أنه يكون طاهر ماديا ومعنويا، غسلينه من النجاسات ومغسلينه من باب الحكم. فلا تصح صلاة الجنازة على ميت لم يغسل، عند مين؟ عند الحنفية والحنابلة فقط، لكن عند الشافعية وعند المالكية يجوز أن يصلى عليه هو عليه بعض النجاسة حتى لو ما غسلش منها كويس أو لم نغسله نحن هو أصلا. كده 7 أمور، بقي الآن أركان الصلاة على الجنازة. يبقى أركان الصلاة غير الشروط، الشروط هي اللي سبقت من شوية. الأركان دي زي ما قلنا الفرق بينها الحد الفاصل بين التكبير، أول ما بنكبر التكبيرة دي أول الأركان على طول، يبقى النية، استقبال القبلة، الطهارة، الوضوء، أي حاجة ممكن قبل كده دي اسمها كلها الشروط. فدايما الشروط ما يتقدم عن الصلاة، والأركان ما يكون الصلاة. وممكن نعملها بطريقة تانية، أن الأركان هي اللي تكون بعد التكبيرة، من التكبيرة وانت طالع، والشروط اللي هي قبل التكبيرة. أركان الصلاة في الجنازة هي النية، عمل النية كأنها ركن، متسامح في الكلام ده، بس هي في النهاية اسمها شرط. والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة أو دعاء الاستفتاح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم على مسألة تفصيله في كيفية الصلاة على الجنازة. يبقى عندنا النية والتكبير والقيام وقراءة الفاتحة أو دعاء الاستفتاح، ده على التخير، فخلينا في الفاتحة عند الأشمل، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للميت، لأن هو المقصود من الصلاة الجنازة الدعاء لي أصلا، ثم بعد ذلك الخروج من الصلاة بالتسليم. وهنختم الآن بكيفية صلاة الجنازة، الأمر السادس والأخير في صلاة الجنازة. هنا أول شيء في صلاة الجنازة في الكيفية، قال لك أنه طريقة صف صلاة الجنازة بتكون على التوالي، ما تكونش على التوازي بالنسبة للإمام، ما تكونش على التوازي بالنسبة، يعني ما يكونش أنا الإمام هنا هو وفي الجنازات موجودة أمامي، فتكون هذه الجنازة الأولى 1 2 3 4 5 6، فيكون ماشية كأنها 20 متر بالعرض أفقي. قال لك لا، ده مش حلو. قال لك الصح أنها تكون كلها في قبلة الإمام وصاده، ويكون الرجالة هنا وبعدها الأطفال وبعدها النساء، والرجل يكون قصاد الإمام، يكون عند الإمام واقف على قصاد الرأس بتاعت كل الرجال والأطفال، فيكون واقف على حد التابوت الخشبة اللي بتشيل عند الرأس كده، والنساء يتجاب وسطهم عند رأس الرجال من وسط المرأة، عشان الإمام لما بيصلي على جنازة المرأة بيقف عند وسط المرأة. يبقى هنخلي جنازة الرجل اهي كده بالعرض، أي رأسه هنا والإمام واقف هنا، والنساء هنخليهم يوقفوا هنا، نحط الجنازة بتاعتهم هنا بحيث أن يكون وسط النساء عند رأس الرجال، فيكون الإمام واقف إيه؟ واقف بالضبط عند رأس كل الرجال وعند وسط كل النساء، فبقى موجودين على إيه؟ على التوالي كده ورا بعض، مش على مش كده أفقي، عشان يتم تحقيق سنة طريقة الوقوف. طب لو ما تعذر الكلام ده، المسجد يضيق، المكان مش عارفين نرتبه، الدنيا زحمت لخبطت، لا حرج، الأمر ده ليس من الشروط، الأمر ده من باب السنن التكميلية. طيب، ذكر من هو يرفع يديه حذاء أذنيه، يبقى زي الصلاة بتاعتنا، بنرفع اليدين، حذاء الأذنين يعني الأطراف دول بيكون قريبين من دول، قريبين يعني في المسافة مش في اللمس، يعني حذاء يعني مساوي موازي. الحذاء ده بيكون القرب أحيانا، أحيانا بيفيد معنى كلمة القرب، لكن المقصود من الكلمة المحاذاة يعني المساواة، يعني القرب يعني أنه يكون في نفس المستوى. طيب، لازم يكون كده، يعني ساعة أنت بتعمل كده بتحس أنك أنت عضلاتك مش جايبة، يعني مش قادر، محتاجة تمرين ورياضة، الأفضل يكون كده، لكن ما بيعرفش خلاص ما يعودش يعمل لغاية ما يحصل شد عضلي، ويقعد يتدرب عليه، يحاول يعمل دايما كده عشان إيه؟ استقبال القبلة. بعضهم بيقول ان استقبال القبلة دي مش كده، استقبال القبلة يكون كده، عشان تلاقي بعض الناس بيعملها كده، يعني هو بيرفع كده بيحاول يخلي الاطراف دي ميلة سنة، ما يخليهاش مفرودة، بيعملها كده. وبعض الفقهاء لك لا، هي استقبال القبلة بيبقى كده، الوضع بتاع اليدين هو ده اصل الاستقبال، عشان كده بعض الائمة لما بيصلي تلاقيه بيعمل كده، قصده ايه؟ قصده ان هو بيستقبل بدون القبلة. لكن بعضهم قال لك ده النبي كان كلمة الرفع مش معناها انه بيعملها كده، فهم مختلفين في الهيئة، في هيئة الرفع، هل هي كده؟ هل هي كده؟ هل هي كده؟ ده كله اختلاف. كده بعضهم قال لك ولو عملها كده هو كده صعب انه يجي جنب الأذنين خالص، عشان كده أكثر فقهاء مستبعد انها تكون كده. فهنا قال لك يرفع بحذاء الأذنين التكبير عند تكبيرة الإحرام، ودي اتفقوا عليها. واختلفوا في التكبيرات الثانية، الثلاث تكبيرات الأخرى اختلفوا فيها، المالكية والحنفية قالوا ما يرفعش، يقول الله أكبر في التكبيرات الثانية والثالثة والرابعة من غير ما يرفع اليدين. والشافعية والحنابلة قالوا لا يرفع. احنا عندنا الرفع في التكبيرات ده موجود في الصلاة، يبقى هو يرفع في كل حاجة. وده خلاف عند الحنفية والمالكية مع المذاهب التانية في قضية الرافع أصلا في الانتقال. لما تقول أنت بعد الله أكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة العادية تيجي تركع تقول الله أكبر في الركوع، المالكي والحنفي ما يرفعش يديه كده. الشافعي والحنبلي يرفع يديه، يجي يرفع من الركوع. الحنفي برضو المالكي ما يرفعش، ما عندوش على الرفع ده، ما يجوش اللي عنده إلا في تكبيرة الإحرام فقط. وكانوا بيتخانقوا عليها زمان خناقات كبيرة، وألفوا فيها كتب في الرد على بعض ملهاش نهاية، لدرجة ان بعضهم كان حتى بيقعد يقلس على بعض، يعني يتريقوا على بعض في حاجات. واحد يشوف واحد بيرفع ايديه يقول له انت حطير، كل شويه تقول لي كده كده، فيقول له كده، قال له انت حطير، قال له انا لم اطر في الاولى فلن اطر في الثانيه. قصده قال له انت نفسك بتعمل تكبيره الاحرام بترفعها صح؟ قال له اه، يعني قصد معنى كلامه كده يعني. قال له خلاص انت طرت في الاولى، انت تكبيره الاحرام دي انت ما طرتش. قال له خلاص لم اطر في الاولى فلن اطير في الثانيه، بسيطه يعني. فليه جايب لي كلمه اطير؟ عشان كده التريقه دي حرام، واللي بيتريق هو بتيجي عليه هيعرف يجيب له رد حلو، يعني كان التريقه دي كانت عليه هو، انت حطير، اه انت طلعت انت اللي حطير مش انا. فده رفع اليدين في صلاه الجنازه بيتفق مع مذهب الفقهاء في قضيه الصلوات العاديه ايضا. المالكيه بيقولوا في وصف الصلاه لما عم تكبر انه يدعو عقب كل تكبيره من التكبيرات ثم يكبر التكبيره الرابعه. بعض الفقهاء بيرى ان صلاه الجنازه ما فيهاش سوره الفاتحه، وان فيها الدعاء بس، لان هي معموله عشان الدعاء للميت. وبعض الفقهاء زي ابن عباس وغيره كما جاء في البخاري بانه قال يقرا الفاتحه في التكبيره الاولى، والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو للميت، والتكبيرة الرابعة يدعو لعموم المسلمين. ودي الهيئة المشهورة عند الناس اللي بيصلوا بها صلوات الجنازة كلها. يبقى صلاة الجنازة هنا الأصل فيها الدعاء، وده الركن الأساسي والشرط الكبير. أما بقية الأشياء فهي تمثيل للدعاء. الفاتحة دي عبارة عن دعاء أصلا، لذلك احنا بنقول الفاتحة يعني الدعاء، يعني بندعي بالفاتحة. نصلي على النبي، الصلاة على النبي دي دعاء. الدعاء للميت دعاء، يبقى أصبح المكون الرئيسي لما يوجد في صلاة الجنازة هو الدعاء، فصار كأن الركن الأساسي في الجنازة هو الدعاء. فالمالكيين عندهم الدعاء هو ده الأساس، وعندهم الفاتحة والصلاة على النبي ممكن تتعمل ما بيمنعوش، بس هم بيتكلموا عن الركنية أن ده مش شرط يتعمل فيه. لا، المذاهب التانية عندهم أن ده شرط يتعمل فيه. آخر شيء بيتكلم فيه هنا، إذا الميت اتدفن ومحدش صلى عليه، يتصلى عليه وقبره احنا عارفينه، يقول لك ممكن تروح للقبر وتوقف وتصلي. أنت كده بتستقبل القبر، وبعد ما استقبلت القبر هتقول الله أكبر، وأنت بتقول الله أكبر هتدعي له، وأنت بتقول الله أكبر هتقرأ الفاتحة وبتصلي على النبي وبتعمل ذكر جنب القبر. يجوز أنك تعمل حاجات جنب القبور؟ قال لك أه يجوز. هو النبي عمل صلاة جنازة كاملة قصاد القبر. يبقى يجوز اولا ان انا اصلي على الميت اللي ما تصلاش، اللي انا ما صليتش عليه، حتى لو كان هم صلوا عليه، يعني هم صلوا عليها ودفنوها رضي الله عنها، النبي ما صلاش عليها فراح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم راح مصلي عليها عند القبر. فاخذ الفقهاء جوازا انك تصلي على من لم تصلي عليه. افرض شيخ انت تعرفه، او واحد صاحبك انت تعرفه، صديق قريب ايا كان، توفي وانت ما صليتش عليه، فرحت زرته في قبره، رحت مصلي عليه، يجوز؟ اه يجوز، بس شوف القبلة عاملة ازاي وفين وصلي على طول. وده يتاخد منه ان هو يجوز الذكر عند القبور. اه النبي عمل صلاة كاملة، صح ما فيهاش سجود وركوع، بس صلاة كاملة فيها فاتحة وفيها صلاة على النبي وفيها دعاء وابتهال الى الله باستقبال القبر. صلاة فيها استقبال القبر، يبقى تدعو وانت مستقبل للقبور الله، دي فيها حاجة. أهو النبي عملها في صحيح البخاري ومسلم، في جوه صلاة الجنازة في دعاء بالاتفاق. ولذلك يجوز التوجه إلى القبر وأنت بتدعو وأنت تصلي صلاة الجنازة، أو أنت تصلي الصلاة العادية إذا كان بينك وبين القبر حائل، وكلمة بينك وبين القبر حائل دي باتفاق الفقهاء، انك انت تصلي حتى الصلاة اللي فيها سجود وركوع لو كان في قبر امامك اذا كان بينك وبين القبر حائلا. طب لو ما فيش حائل هم قالوا ان دي فيها كراهة، لكن ان قالوا فيها حرمة الكلام ده غير صحيح. اذا هم قالوا ان فيها كراهة ما بيعملهاش وردات الفقهاء عشان يعملوا التحرز، قالوا نحط الحواجز. هم ليه بيحطوا الحواجز؟ قالوا عشان الناس في الزحام لما كان بيصلوا جنب قبر او عند قبر ما يبتدوش يزحموا بعض لغايه ما يلاقي نفسهم بيصلوا فوق القبر، فيقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وهو المنع من السجود على القبور. ليه؟ لان القبر ده في ميت، يعني في انسان بالنسبه لنا ميت هو حي، فانت كان واحد قاعد على انت قاعد على الكرسي وانت قاعد عليه فوقيه، فقال لك ما يصحش انت كده، يعني لازم تحس بيه انسان محترم قاعد موجود ليه سياج، فقال لك نعمل له حرم. ايه هو الحرم؟ يعني السياج يعني زي حيطه او ساس، فعملوا الحوائط ديت من باب احترام القبور عشان الاحتياط. لذلك المقصورات اللي بتتعمل على حوالي القبور دي عشان تساعد على اقامه حكم الله في القبور، اللي هي عشان عدم السجود على القبور، عدم رجل تمشي على قبر فيكون فيها إهانة لصاحب القبر، فكل دي من إقامة أمر الله عز وجل للقبور. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في البخاري ومسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، يوم على طول ياخد الحديث ده لك شفت القبور مليانة ظلمة، نورها بقى بلمبة نيون صدقة تعملها. هي الصدقة بتنور، لكن مش معناها ان المسلمين قبورهم مظلمة. السياق بيوحي بكده، النبي بيتكلم على القبور عامة، النبي بيتكلم على القبور عامة، يعني بيدخل فيها قبور الكفار. طب قبور المسلمين، قبور المسلمين النبي بيقول عليها ان الله نورها بصلاتي عليها، يعني صلاتي بتنور بالنبي، صلاة النبي بتنور القبور. طب النبي صلى على ربنا قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم يعني مش انك صلي على القبور، صلي عليهم يعني ادعي لهم. في مسلم النبي ما دعالوش؟ كله دعاله. فقبور المسلمين كلها مستثنى من ظلمة القبور، لأن ربنا قال صلي عليهم والنبي ائتمر فصلى، قال وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. صلاتي عليهم دي اللي عملها مع المرأة الصحابية رضي الله عنها، كانت بأنه صلى الجنازة، وصلاته على أهل أحد في القبور هناك، هل كانت عشان قبورهم كانت مظلمة هم شهداء، ولا مقصود بها نور على نور، والمقصود بها فتح على فتح من الله عز وجل؟ لكن كلمة صلاتي عليهم أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة يدخل فيها صلاة الجنازة، يدخل فيها الدعاء. فإذا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني تنور لهم قبورهم وتنور لهم حياتهم، ده يدخل فيها كل أنواع الصلوات، سواء كانت صلاة الجنازة أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة. فحديث إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، يعني ليس المقصود بها المسلمين فقط، المقصود بها غير المسلمين أولا، ثم المسلمين مستثنون من هذه الظلمة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نور الله به قبور المسلمين. طبعا. وأنا ممكن أصلي على حد انتقل قبل مولدي؟ حد انتقل إيه؟ قبل مولدي، قبل ما تولدي. يعني مش فاهم. يعني في حد شيخ مثلا انتقل قبل ما أنا تولدني، فأنا بعد ما كبرت عاوز أصلي عليه، ممكن أروح أصلي عليه؟ يعني قصدك ان واحد، يعني سيدنا النبي دلوقتي موجود فين؟ في المدينه. في المدينه. رحت انت المدينه عايز تصلي صلاه الجنازه على سيدنا النبي، عايز تعمل كده مش كده بالظبط؟ مثلا الفقهاء ما بيعملوش كده، لكن هل في حاجه تمنع كده؟ مفيش حاجه تمنع، لكن عمل المسلمين ما درجش على كده، هو درج على ان هو اللي يتوفى وانت عايش وما شفتوش ممكن تروح تصلي عليه صلاه الجنازه. لكن صلاه الجنازه دي انت مخاطب بيها وقت ما فلان دوت ما كنتش انت في عصر، انت مش مخاطب بيها، فالحكم مش عليك اصلا. قال لي طب الحكم مش عليا بس انا عايز اعملها نافله، او نافله دي الفقهاء ما كانوش بيعملوها. طب لو انسان عملها نقول له ممنوع؟ نقول له لم يثبت. لكن هل ده فعلك ده باطل وغلط؟ ما عندناش دليل يقول انه باطل وغلط، عندنا دليل يقول انه اصله صح لكن ليس عليه العمل. وانا في فرق بين ليس عليه العمل تدل على البطلان ولا تدل على ان ده شيء احنا ما عندناش فيه الحكم. بركة إن شاء الله. ناخد في أي حاجة في الشروط والأحكام اللي فاتت دي بتختلف للشهداء عن الناس العادية؟ الشهداء، الشهداء لما مروا علينا من شوية كانوا متقسمين، حضرت معنا التفريق بين الشهداء؟ طيب فين السؤال بقى اللي حضرتيها؟ في اي حاجة في الصلاة نفسها بتختلف اللي بيجمع الشهداء؟ الشهداء اللي في شهداء بيتصلى عليهم وشهداء ما بيتصلاش عليهم. الصلاة بقى نفسها اللي الشهداء اللي بتصلى عليهم في حاجة تختلف عن الصلاة على الناس العادية؟ لا مفيش، واحد.